بنية التنبيه وكذا، بنية التنبيه لإخوانك جيد، وإلى الكلام في هذه الأمور أحيانا تخاف أن يكون فتنة لبعضهم أو لا إمضاء للوقت فقط. صحيح. زين. صحيح. الله. أقول أحيانا كذا. بدون قصد وبدون نية وبدون يعني هدف. نعم. لكن إذا كان بالنية لعله يخف نية التنبيه. دراسة التاريخ، معرفة ما حصل في أمتنا. أيوة. في ذلك عبر. أيوة. ها لأجل العبر. تذكر مثل هذه الفتن. فلان فعل كذا، طاح حسين فعل كذا، وقد ماتوا. الله. ما لك ولهم. تلك القصص التي كنت تذكر لنا عن مشايخكم وكذا، يعني أفادتنا كثيرا مثلا في كيفية التعامل لما كان الدكتور أحمد معنا، كيفية التعامل مع الشيخ إذا كان يعني فيه نوع من الانقباض من بعض الأمور أو بعض يعني النفور عن بعض الحق، كيف التعامل معه وكيف تحبيبه، يعني استفدنا من هذه الطرق. نسأل الله يجزيكم خيرا. آمين. اللهم أصلح أحوالنا. آمين. وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. واحفظنا يا رب. آمين. بارك الله فيك. وارزقنا الثبات.